الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء يعجزه. قال الشارح رحمه الله: أي لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله كان على كل شيء قديرا. وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: وكان الله على كل شيء قديرا. نعم. لا قدير. الأولى. الله على كل شيء كان. على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير. وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قوله لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى بالكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وقوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته. وقوله: لكمال حياته وقيوميته. وقوله: لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يطلبون الناس حبة خردلي، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر فيه. ذوي كيف شخنا؟ وإن كانوا ذوي عدد. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب طيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها تحت قول الطحاوي رحمه الله: ولا شيء يعجزه، مرت معنا كثيرا هذه القاعدة التي يذكرها العلماء في باب الأسماء والصفات، أن كل نفي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وجاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منفيا عن الله تبارك وتعالى فليس هو نفي فقط، بل لابد أن يعتقد فيه كمال الضد، لأن النفي المحض هو عدم محض، والنفي ليس فيه مدح. إذا قلت بأنه لا كذا ليس فيه مدح، لكن إذا قلت لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، كذلك ما ذكر ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وما ذكر لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، كل ذلك لابد أن تعتقد فيه كمال الضد. فما من نفي عن الله تبارك وتعالى إلا ويعتقد فيه العبد كمال الضد، ولذلك ما جاء نفي إلا وعقبه بذكر المدايح للرب تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة وهي مقدمات النوم، كذلك لا يأخذه النوم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فالله تبارك وتعالى إذا نفي عنه شيء في الكتاب أو في السنة فيعقبه بذكر كمال الضد، فما من نفي ينفع عن الله تبارك وتعالى إلا ويعتقد فيه كمال الضد. ولذلك ذكر حتى في الأشعار الأولى مثل قول النجاشي هنا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا ذكره في معرض الذم وليس في معرض المدح. كذلك الشاعر الآخر قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإنهانا، ولذلك قال فيا ليت لي بهم قوم إذا غاروا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا وركبانا. وطلب هنا بأن يكون له قوم لكنهم يغيرون على الناس، هؤلاء لا يغيرون ليس لأنهم أصحاب عدل وأصحاب قوة لكنهم لا يغدرون حتى ما يظلمون الناس، ولكنهم لا يغدرون لأنهم أصحاب خور وليس عندهم شجاعة وليس عندهم قوة. ولذلك طلب بأن الله تبارك وتعالى يمن عليه بقوم يغيرون ويكونون فرسانا وركبانا. فهنا ذكر النفي في محل في مقام الذم وليس في مقام المدح. ولذلك ما ينفع عن الله شيء إلا ويذكر كمال الضد. ثم ذكر القاعدة الأخرى ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التدمرية التي هي الإثبات المفصل والنفي المجمل، فالنفي لم يأتي في كتاب الله إلا مجملا، ومر معنا كذلك في القواعد المثلى أنه ما يذكر إلا في ثلاث مواطن فقط، إما على جهة العموم ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا أحد، وإما رد وهم يزعم في حق الله تبارك وتعالى، وإما أن الله تبارك وتعالى في موطن من المواطن أراد أن يدفع الشبهة التي تقع. وما كان الله ليعذبه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم. قال رحمه الله ولهذا يأتي الإثبات في للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي بعض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر. طبعا من القواعد العامة التي أخذناها في قواعد المثلة في باب الأسماء وكذلك في باب الصفات أن باب الأسماء توقيفي كذلك باب الصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه يتوقف فيه على نصوص شرعية، لا يثبت لله تبارك وتعالى أي صفة أو أي اسم إلا أن يكون هذا الإثبات طريقه الكتاب أو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا أردت أن تنفي أي شيء عن الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون لك هذا الطريق الذي هو الكتاب والسنة، وإلا وقع الإنسان في القول على الله بغير علم، لأنك إذا جئت لهذا الذي يقول مثلا لا طول لا عرض لا عمق لا اجتماع، أين هذا موجود في كتاب الله؟ أين هذا موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو طريقك في إثبات هذا العلم؟ هذا العلم لا بد أن يكون خبر مصدق عن معصوم، والمعصوم لم يخبرنا بالطول عرض عمق هذه الألفاظ التي وردت ويريدونها من ألفاظ النفي. فهذا الطريق الذي سلكوه يخالف الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة طريقهما أن إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي سار عليه جميع السلف الأولين من الصحابة والتابعين وغير من أئمة الإسلام، أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما يليق بكماله وجلاله وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء فعكسوا الآية، هؤلاء يجعلون الإثبات مجملا كالأشاعرة مثلا أو المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم، يجعلون الإثبات مجملا، إذا أراد أن يثبت فإنه يثبت مثلا سبع صفات لله تبارك وتعالى، ويقول بأن النفي انفي ما شئت، لا طول لا عرض لا عمق لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، وهذا النفي كله مداره على ماذا؟ مداره على العقل، ينفون عن الله تبارك وتعالى أشياء لم ترد في الكتاب والسنة، ويتقولون على الله تبارك وتعالى ما لم يقله، وكذلك يتقولون على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله في ربه تبارك وتعالى. والمدار في هذا الباب هو كون الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، أو يسكت بعلم، يسكت على الشيء الذي لا يعرفه. والسلف الأولين كانوا إذا عرفوا شيء فإنهم يثبتونه بطريق الكتاب والسنة، وهذا مدار العلم عندهم، وإذا لم يعلموا شيئا فإنهم يقولون لا أدري. أما كون الإنسان يخوض في مثل هذه المسائل التي هي من أمور الغيب التي لا يستطيع الإنسان أن يثبتها أو ينفيها إلا عن طريق الخبر الذي ورد في الكتاب والسنة، فإنه سيقع في التحذير الشديد الذي حذر منه الله تبارك وتعالى، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم هو من كبائر الذنوب، والقول على الله بغير علم هو من العظائم الكبيرة التي وقع فيها مثل هؤلاء في ربهم تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبان ولا كساح ولا حجاب ولا حايك لأدبك على هذا الوصف، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية. هذا واضح جدا، يعني كل سلطان أو وزير أو صاحب مكانة أو منزلة إذا جاء في أي محفل من المحافل فأنه لا يقال لك له بأنك أنت لست بزبال، أنت لا تكنس، أنت لا كذا، أنت لا كذا، هذا ما يقوله إنسان عاقل أراد أن يمدح. لكن المدح الذي يريد أن يمدح يقول له أنت شجاع، أنت كريم، أنت فاضل، أنت عالم، أنت كذا، يذكر له من صفات المدح. وإذا أراد أن ينفي عنه شيء فإنه ينفي عن طريق الإجمال، أنت ليس لك مثيل في رعيتك مثلا، أنت مثلا أشرفهم، أنت مثلا أكرمهم، أنت أشجعهم، أنت كذا. لكن لما يأتي إنسان مثلا في محفل وبين جماعات الناس يريد أن يمتدح الملك أو يمتدح السلطان أو يمتدح الوزير أو يمتدح صاحب المكانة ويقول له بين الناس أنت لست بزبال، أنت لا تأخذ الفضلات، أنت لا كذا، ماذا يقول له الناس؟ لا شك أن الناس كلهم مجمعون بأن هذا من الحمق والسفة. لكن لما يجمل في النفي ويفصل في الإثبات فهذا هو الطريق في المدح. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جميلا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن هذا واضح، ذكره ابن تيمية رحمه الله في الدرء، ذكر بأن هؤلاء يجعلون كلام أئمتهم وما قعدوه لهم هو المحكم، كلام الله وكلام الرسول هو المتشابه. فإذا تضارب عندهم كلام أئمتهم بالكتاب والسنة فإنهم يرجعون إلى المحكم ويضربون بكلام الله وكلام الرسول عرض الحائط، لأنهم يرون بأن كلام الله وكلام الرسول هو المتشابه، وأن العقول هي التي تحكم على الكتاب والسنة، وعقول أئمتهم هي أميز من الكتاب والسنة، ولذلك يرجعون إلى عقول أئمتهم ويجعلونها هي المحكمة، وكل ما خالف كلام أئمتهم فإنه مردود، ومثل ما يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. والتشبيه لا شك هو القاعدة العامة التي قعدها لهم الرازي وقعدها لهم الجويني وغيره من الأئمة الذين ساروا على طريقهم، فصارت نصوص الكتاب والسنة متشابهة ومتضاربة، ولا يفقهون منها شيئا ولا يفهمون شيئا ولا يعولون عليها، ولذلك تجد عندهم نقص كبير جدا في الكتاب والسنة، وتقرأ الكتاب من أول إلى آخر لا تجد إلا حديث واحد، وربما لا تجد فيه حديثا، وتجد من الكلام والحشو الكثير، وتريد أن تصل إلى حل أو تريد أن تصل إلى ثمرة يزيدك من التعقيد، وما تفهم شيء من الكتاب الذي كتبه. وهذا واضح في كل من قرأ كتب القوم، فأنك تجد يعني مثل المطالب العالية للرازي ومثل غيره من الكتب، إذا قرأت وقرأت وقرأت لن تخرج بنتيجة ولن تفهم شيئا، بل يزيدك تعقيدا في كل مسألة من المسائل. وعلى سبيل المثال إثبات وجود الله تبارك وتعالى يكتبون فيه مجلدات كثيرة، بينما تسأل عجوز ما قرأت كتابا، ولا تسأل طفل من الأطفال ما قرأ كتابا من الكتب أين الله أو الله موجود، يجيبك بالسليقة بأن الله تبارك وتعالى موجود، وربما ذكر لك أدلة لم يفهمها لا هؤلاء ولا علماء. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق المصدوق الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وذهاب هذا واضح. مر معنا في القواعد المثلى أن اسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين، وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمقصود به أن هذا الأجر المترتب على الإحصاء في هذا العدد المحصور، أي أن من أحصى 99 اسما فله الجنة، هذا الأجر وهذا الوعد الذي وقع في هذا الحديث هو لمن أحصى هذا العدد الذي هو 99 اسما، والإحصاء بمعنى العدد، حفظ العدد، فهم المعنى وتطبيق الأحكام المترتبة على هذه الأسماء. وأما كون الله تبارك وتعالى ليس له إلا هذه 99 اسما فهذا غير صحيح، لأن مثل ما ذكر في هذا الحديث: اللهم من يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده لم يطلع عليه أحد من العالمين. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث الشفاعة أنه يسجد عند العرش قال: فيلهمني ربي بتحاميد لا أعلمها الآن. والتحاميد هي ذكر الله تبارك وتعالى بأسماء ما أعطاه إياها في هذه الدنيا وعلمه إياها في ذلك المقام العظيم في الشفاعة لما يسجد تحت العرش عند ربه تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن أسماء الله غير محصورة، ومن المعلوم أن كل اسم متضمن للصفة، والصفات هي أكبر وأكثر من الأسماء، وأسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة، فمن باب أولى أن الصفات غير محصورة. فصفات الرب تبارك وتعالى غير محصورة، وأفعال الرب تبارك وتعالى كذلك غير محصورة، كما مر معنا بأن أفعال الله لا حصر لها كما أن كلامه لا حصر له. فالله جل وعلا كل يوم هو في شأن، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وصفات الرب تبارك وتعالى لا حصر لها. وأما هؤلاء فإنهم يحصرون الإثبات في بعض الصفات، والنفي يجعلونه مفصلا، والنفي يعني ينفون عن الله تبارك وتعالى بألفاظ مثل ما ذكر هنا ليست موجودة في الشريعة وليست موجودة في كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوسعون في باب النفي. وأما باب الإثبات فإنه كله يؤولونه، ولا يثبتون إلا سبع صفات ثبوتية، وبعضهم يزيد الصفات المعنوية التي يثبتها الأشاعرة التي يقولون صفات المعاني والصفات المعنوية، وهي حقيقتها واحدة، وهم لا يثبتون إلا سبع صفات في الإثبات، وبعضهم لا يثبت أصلا شيئا من الإثبات كالمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة. نعم. قال رحمه الله: وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هذه العبارة ولا شيء يعجزه ذكر بأنها ليست من النفي المذموم، لأنها وردت في الكتاب والسنة، وهو يقول بأن النفي كذلك الإثبات لابد أن يكون طريقه الكتاب والسنة. فما ثبت في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى فإنه يثبت له، كما أن ما نفي عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة فإنه ينفع عنه. وهذه العبارة يقول ليست من النفي المذموم الذي ذكره أبو الحسن عن المعتزلة، ليس له طول وليس له عرض وليس له كذا قاع وليس له كذا، هذا كله من النفي المذموم لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وهذا من التقول على الله بغير علم. وأما لا شيء يعجزه فإنه ورد في الكتاب في آخر سورة فاطر قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهذا يدل على أن هذا النفي مثبت موجود في كتاب الله، والنفي مثل ما ذكر بأنه ليس نفيا مطلقا، وإنما ينفى عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، ويثبت له كمال ضده كما على القاعدة التي سار عليها أهل السنة والجماعة. وهذه القاعدة مأخوذة من كتاب الله ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يذكر نفيا إلا ويعقبه أو يتقدمه الإثبات. نعم. كمال الضد. نعم. قال رحمه الله: وليس قول الشيء وقول قوله ولا إله غيره. قال الشارح رحمه الله: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد الرسل كلهم، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى: لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس من شيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت الإشكال وجوابه هنا. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قال تعالى هو الأول والآخر. وقال طيب هذا الذي مر معنا لا إله غيره، يعني ذكرنا أن كلمة التوحيد تقوم على أصلين عظيمين وهما النفي والإثبات، لأن النفي وحده يدل على العدم، إذا قلنا لا إله معنى ذلك أنه ليس هناك مألوه أصلا، لكن لا بد من الإثبات والنفي. لما نفينا الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى والعبودية عن غير الله تبارك وتعالى أثبتناها للرب المعبود الحق الذي هو الرب تبارك وتعالى وهو المستحق لهذه الألوهية، ولذلك نقول لا إله إلا هو. قال هنا كذلك الإثبات يتطرق إليه الاحتمال، إذا قلنا بالإثبات دون النفي فيتطرق إليه الاحتمال، لأنك إذا أثبتت لشخص شيئا ما فهذا ربما يشركه غيره فيه، لكن لما تنفي عن غيره جميع الألوهية المستحقة وتثبتها له بطريق الحصر هذا يدل على أنه هو المستحق للعبودية دون ما سواه. وأما ما ذكره في المنتخب على أن بعض النحويين يعني يضمرون محذوفا وهو الوجود هذا غير سليم، مثل ما ذكر هنا عن الشيخ بن باز رحمه الله بأن الشيخ وكذلك غيره من أهل السنة يرون بأنه ما يجوز أن يقال لا إله إلا الله، يعني لا إله موجود إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في موضعين من القرآن، أولها في سورة الحج قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، قال الله تبارك وتعالى في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فذكر الله جل وعلا بأن هناك آلهة تعبد من دون الله موجودة، لكن الإله الحق المستحق للألوهية هو الرب تبارك وتعالى، ولذلك مثل ما ذكر الشيخ بن باز وغيره من العلماء أنه لا بد أن يكون هناك محذوف، والمحذوف هو تقديره حق كما ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا ذكر بأن الإله الحق المألوه المعبود المستحق للعبادة هو الرب تبارك وتعالى، وما سواه فإنه موجود لأن هناك من يعبد غير الله، وهذا الوجود الذي وجد غير مستحق لأن من عبد الأصنام أو عبد الكواكب أو عبد غيرها هذه الألوهية موجودة ويعبدون غير الله تبارك وتعالى، فمن قال بأن التقدير لا إله موجود هذا غير صحيح ولا يحق، لأنه يعني مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى ومخالف للواقع، لأن هناك آلهة تؤلى وتعبد من دون الله تبارك وتعالى. وأما التقدير الذي يدل عليه القرآن في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى هو أن يقدر لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، فلا إله أي لا مألوها حق إلا الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قول، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهن واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا قوله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. معروف يعني غير تعرب إعراب ما بعد إلا، وما بعد إلا معروف يعني مستثنى، من يكون منقطع ومن يكون متصل ومن يكون مثبت ومن يكون منفي. نعم. قال تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجوب لذلك. يعني هذا الإمام بن أبي العز وغيره من أئمة الإسلام الذين يدندنون على الكتاب والسنة يتحرون التعبير بالكتاب والسنة وبألفاظ الكتاب والسنة، ولا يستبدلونها بعبارات القوم، عبارات المتكلمين، حتى وإن كان المعنى صحيحا فإنهم لا يستبدلون العبارات التي تكون في الكتاب والسنة بعبارات أخرى تقوم مقامها. ولذلك هنا الإمام الطحاوي لما ذكر قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، الآن القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى القديم، ولا الدائم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو مقصوده القديم هو بمعنى الأول، والذي ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول فليس قبله شيء، فالذي ورد في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل أن ينام: اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. فهذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق على كلام السفريني في مقدمة السفرينية الحمد لله القديم الباقي مقدر الأجال والأرزاق، ذكر بأن القديم يطلق على القديم بمعنى يطلق القديم كذلك على الحادث، لأن الله تبارك وتعالى قال: كالعرجون القديم، والعرجون هو الذي يكون في النخل، وقديم بمعنى أنه باد لكنه حادث بعد أن لم يكن، صار بعد أن لم يكن، فلا يطلق على الله تبارك وتعالى يستبدل الأول بالقديم، لكن يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه قديم، قديم يخبر عنه، والأول هو الذي اسمه من أسماء الله تبارك وتعالى، وكذلك الصفة التي هي الأولية. وابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين ذكر بأن الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول دل والآخر دل على الإحاطة الزمنية، والآوى والظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية، فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء زمنا، وكذلك الرب تبارك وتعالى محيط بكل شيء مكانا. نعم. قال رحمه الله: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم،

وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى هذا هذه الجملة ولكن ولا يكون إلا ما يريد. هذا في الرد على المعتزلة القدرية ذكر، والقدرية ذكر بأنها تطلق على المعتزلة وتطلق كذلك على الجبرية، والغالب إطلاقها على المعتزلة، يقال لهم قدرية المعتزلة. وإذا قيل القدرية والجبرية إذا جمع بينهما فإنه يطلق على المعتزلة قدرية ويطلق على الجبرية جبرية. والمقصود أن هؤلاء يقولون بأن العبد هو الذي يريد، إذا كان كافرا فإن الله تبارك وتعالى لم يشأ منه هذا الكفر، وإنما هو الذي خلق فعل نفسه، فهم لا يدخلونه تحت المشيئة. وأهل السنة يرون بأن هناك فرق بين الإرادة بمعنى المشيئة والإرادة بمعنى المحبة، وذكر بأن أهل السنة متفقون على أن الحالف لو علق تحليفه حلفه بالمشيئة فقال والله لفعلن كذا إن شاء الله فإن هذا لا يحنث، وإن قال علقه بالمحبة فقال والله لفعلن كذا إن أحب الله فإنه يحنث في هذا الحلف. ولذلك يفرقون بين الإرادة بمعنى المشيئة والإرادة بمعنى المحبة. وأنت إذا سألك أي شخص مثلا هل أراد الله تبارك وتعالى من إبليس أن يكفر، وأراد الله من أبي جهل من أبي جهل أن يكفر، فالجواب أن يقال الإرادة ماذا تريد بها؟ إن أردت المشيئة فلا شك لا يكون في خلق في الوجود شيء إلا تحت مشيئة الله، وشاء الله تبارك وتعالى أن يكفر إبليس، وشاء الله تبارك وتعالى أن يكفر أبي جهل. وأما إذا أريد بالإرادة المحبة فإن الله لا يحب الكفر لا من أبي جهل ولا من إبليس، ولا يحب الكفر من أحد من مخلوقاته. ولذلك لابد أن يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والإرادة الشرعية والإرادة الكونية الفرق بينهما من جهتين، من جهة الوقوع وكذلك من جهة المتعلق. من جهة الوقوع الإرادة الكونية التي هي بمعنى مشيئة لابد أن تقع، والإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة قد تقع وقد لا تقع. ومن جهة المتعلق فإن الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة تتعلق بما يحبه الله وما يبغضه الله، وأما الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة فلا تتعلق إلا بما يحبه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نقف عند هذا إن شاء الله.